بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: قال وحدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى النفس. هذا الحديث ترجم له الإمام النووي بقوله: باب فضل القناعة والحث عليها. وهذا العنوان يعد من العناوين المحكمة التي ساقها الإمام النووي رحمه الله، والحديث كما يلاحظ من سنده أنه من صحيفة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو من الأحاديث التي دونت مبكرا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم. فأبو بكر أبو هريرة رضي الله عنه كان يذكر شاكرا لنعمة الله عليه أنه من أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا لحديثه، وذلك لطول ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان الصحابة رضوان الله عليهم مشتغلين، الأنصار بالزراعة، والمهاجرين بالتجارة، وكان رضي الله عنه ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع منه ويتلقى ويحفظ ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن أبا هريرة رضي الله عنه تحققت فيه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال لأصحابه: من منكم يبسط رداءه حتى أحدثكم، فإذا فرغ فليضم رداءه إليه فإنه لن ينسى ما حدثتكم. وفعل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ذلك. يقول بعدها رضي الله عنه: ما نسيت حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رضي الله عنه معنيا بدراسة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: كنت أقسم ليلي ثلاثة أقسام: ثلث أصلي فيه، وثلث أستحضر فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثلث أنام فيه. وكان يقول: ما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، فإنه كان يكتب ولم أكن أكتب. قال ذلك في أول نشأته وسماعه من رسول الله، وبرر ذلك بقوله: لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الأنصار يشتغلون بالزراعة، وكان المهاجرون يشتغلون بالصفخ في الأسواق، وكنت ملازما رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، لا يفارقه في حضر ولا سفر، فأعطاه الله جل وعلا هذا الفضل، حيث كان حافظ الصحابة وجامعا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجده يبذل نفسه ويسخر جهده في جمع السنة النبوية. لما لقي تلاميذه الأعرج وهمام بن منبه أملى عليهم أحاديث فكتبوها، واحتفظ رضي الله عنه بنسخة مما كتبوا، فهو بهذا الصنيع جار عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان عنده الحديث مكتوبا كما هو موجود عند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. كل يكتب ما سمع. ولذلك لما كتب همام بن منبه والإمام الأعرج عبد الرحمن بن هرمز لما كتب عنه ما كتب من الحديث جاءوا يستجيزون، فقالوا له هذا ما حدثتنا به أنرويه عنك؟ قال نعم. ومن هنا كان لصحيفة الأعرج ولصحيفة همام بن منبه مكانة في أحاديث أو في أوساط المحدثين، وروا هذه الصحف وتناقلها الرواة وتضمنت كثيرا من أحاديث الكتب الستة، واستمر الأمر وبقي هذا الجهد محفوظا يروى من الطرق المختلفة، ومنها صحيفة همام وصحيفة أبي الزبير. وقد أشار شارح هذا الحديث إلى أن هذا الحديث وأمثاله مما ثبت صحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث من الأحاديث عالية الإسناد في رواية زهير بن حرب التي رواها عنه الإمام مسلم. قرن الإمام مسلم في هذه الرواية بين شيخين كل منهم ثقة وإمام، وهم زهير بن حرب. هذا الرجل مشهور باسم زهير بن حرب بن شداد النسائي نزيل بغداد، ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، يعني طبقة تبع أتباع التابعين. أخرج له الإمام مسلم في هذا الكتاب المبارك أكثر من 1000 حديث. هذا الصحابي رضي الله عنه روى له أكثر من 800 راوي، لذلك كانت أحاديثه من أشهر ومن أوسع الروايات. وهذه السلسلة سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة من أفضل الأسانيد وأصحها. يقول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض. والعرض المراد به الأشياء التي يباع ويشترى بها، ويسميها الفقهاء بعروض التجارة. والمراد بها أعم من الأموال، أعم من الأموال، فتشمل النقد وتشمل المتاع وتشمل الطعام وهكذا، كل ما يجري فيه البيع والشراء. والنبي صلى الله عليه وسلم ينبهنا إلى أن ليس من ملك مالا كثيرا هو الذي يوصف بأنه غني، ويحد بأنه ذا غنى، لأن أمثال هؤلاء نعم المال يجري بين أيديهم، لكن العبرة بتعلقهم بالمال. فمن كان المال في حقه وسيلة يتقرب بها إلى الله جل وعلا فهذا هو الغني. أما من كان المال هدفا والمال صنيعا ويعد هذا المال شريك للروح، من كان هذا تصوره، فإن هذا مبتلا وليس غنيا. لذلك حذر الأمة من تعلقها بالمال واعتباره غاية وهدفا، ويكفي أن يجعلوه وسيلة لطاعة الله. فقال ليس الغنى عن كثرة العرض، كثرة الأموال، كثرة الحاجيات، كثرة كثرة المتاع، وإنما الغنى غنى النفس، أن تستغني عن غيرها، وأن تستغني عما في أيدي الناس، وتتطلع إلى فضل الله وعظيم ثوابه. لهذا عليكم معشر الأمة أن لا يتجاوز المال حده في حياتكم، فهو نعمة الصاحب يندفع به كل مكروه ويجلب به كل خير. لذلك لا ينبغي لكم أن تتكالبوا على جمع المال. وسيأتي في الباب الذي بعده إن شاء الله تصوير النبي صلى الله عليه وسلم للمال، وأحزاب الناس في تسخير المال في الحياة العامة والحياة الخاصة. وليكن المال هو الوسيلة، ولا ينبغي أن يكون المال غاية. هذا ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى بكثرة العرب، وإنما الغنى غنى النفس. فمن التزم غنى النفس صارها عن السفاسف، وصانها عن كل قبيح، وجعل المال وسيلة للكسب المباح. كما جاء في قوله: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فما على الإنسان إلا أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في بيان أن المال وسيلة وليس غاية، وأن غاية الإنسان إنما هي عبادته لله جل وعلا وتوحيده. وهذه الأوقات التي تستدار إنما هي مبشرات. هذا ما حث عليه هذا الحديث: ليس الغنى بكثرة العرب، وإنما الغنى غنى النفس. فعلينا أن نضع هذا الأمر نصب أعيننا، وأن المال زائل، وأن الباقي هو طاعة الرحمن وعبادة الله، وأن من أعطي مالا فعليه أن يسخره في هذه الغاية. وإذا قدر على الإنسان ولم يكن له مال، فربما كان المال يشغله، ويمكنه أن يؤدي طاعة الله وعبادته بدون الحاجة إلى ما فطرت النفوس وبنيت عليه. والله سبحانه وتعالى أعلم. لكن قبل أن ننهي هذا الدرس، كان هناك تعليق للإمام النووي رحمه الله على الباب الذي سبق، وهو قوله: جواز الأخذ بغير سؤال ولا تطلع. قوله: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت: أعطه أفقر إليه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذه وما جاءك من هذا المال، وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذه وما لا، يعني إن جاءك وأنت سائل عنه أو مشرف إليه فلا تتبعه نفسك. هذا الحديث قال فيه منقبة لعمر رضي الله عنه، وبيان فضله وزهده وإيثاره والمشرف إلى الشيء هو المتطلع إليه الحريص عليه. وما لا فلا تتبعه نفسك، معناه ما لم يوجد فيه هذا الشرط لا تعلق النفس به، يعني فيجوز أخذه. واختلف العلماء في من جاءه مال هل يجب قبوله أم يندب، على ثلاثة مذاهب. كأننا نحن قرأنا هذا الدرس ووقفنا عند قوله باب كراهية أو كراهة الحرص على الدنيا، قوله صلى الله عليه وسلم قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، حب العيش والمال. قال هذا مجاز واستعارة، ومعناه أن قلب الشيخ كامل الحب للمال محتكم في ذلك كاحتكام قوة الشاب في شبابه. هذا صوابه. وقيل تفسيره غير هذا، مما لا يرتضى، مما لا يرتضى. وقوله صلى الله عليه وسلم وتشب منه اثنتان بفتح التاء وكسر الشين، تشب وهو بمعنى قلب الشيخ شاب على حب اثنتين. وقوله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. وفي رواية ولن يملأ فاه إلا التراب. وفي رواية ولا يملأ نفس ابن آدم إلا التراب. قال فيه ذم الحرص على الدنيا وحب المكاثرة بها والرغبة فيها. ومعنى لا يملأ جوفه جوفه إلا التراب أنه لا يزال حريصا على الدنيا حتى يموت ويمتلئ جوفه من تراب قبره. وهذا الحديث خرج على حكم الغالب، أي خرج مخرج الغالب، أي غالب الناس وليس كلهم، على حكم غالب بني آدم في الحرص على الدنيا. قال ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم ويتوب الله على من تاب، وهو متعلق بما قبله، ومعناه إن الله يقبل التوبة في الحرص من الحرص المذموم وغيره من المذمومات إذا تاب العبد وانتبه ولم يجعلها هي الغاية، لأن الغاية إنما هي العبادة، كما قال جل من قائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعلق على الباب الذي قرأنا حديثه باب فضل القناعة والحث عليها، قوله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. قال العرض هنا بفتح العين والراء جميعا، وهو متاع الدنيا. ومعنى الحديث الغنى المحمود عن النفس وشبعها وقلة حرصها، لا كثرة المال مع الحرص على الزيادة، لأن من كان طالبا للزيادة لم يستغني بما معه فليس له غنى، ويكون في هذه الحالة كالفقير. هذا ما علق به الإمام النووي رحمه الله. وفي الحقيقة نظرا لشدة الزحام في هذه الأيام وكثرة المعتكفين في هذا المكان، سنتوقف عن درسنا إلى اليوم الثامن إن شاء الله من شهر شوال، من أجل أن تعطى الفرصة للطلاب الراغبين في الصيام صيام 6 أيام من شوال، حيث اعتاد الناس أن يبدأوا صيامهم من اليوم الثاني إلى اليوم السابع، مما نستأنف درسنا إن شاء الله، سائلين الله تعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم، وأن يوفقهم لقيام ليلة القدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على قيامها، فقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فنسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع، وأن يجعلنا وإياكم ممن صامه وقامه، وأن يوفقنا وإياكم لإكمال صيامه وقيامه، وأن يجعلنا إن شاء الله ممن أخلص العمل لله جل وعلا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ما سمعت؟ احتسابا يعني طاعة لله وتطلعا للأجر، لا لشيء آخر، لأن بعض الناس قد يصوم رياء وسمعة، أو يقوم ليقال له إنه من القائمين، فإذا كان ينوي شيء من هذا لا يجوز، لا يثيبه الله عليه. أما إذا صام وقام بنية أنه يعمله لله ويتطلع ويطلب أجره وثوابه من عند الله، كان هذا هو الاحتساب. قبل هذا تمرنا واحد